قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام. يذكر مصنف رحمه الله هنا ستة أصناف ممن تكره إمامتهم. الأصنف الأول قال: وتكره إمامة اللحان، أي الذي يلحن في القراءة في غير الفاتحة، فإذا كان لحنه في الفاتحة فإنه يسمى أميا، وفي غير الفاتحة يسمى لحانا. فلو كان لحنه يكثر فإن الصلاة لا تبطل خلفه بل تصح، وإنما تكره. أما إذا تعمد اللحن فإن الصلاة تبطل، لأنه حينئذ كأنه أدخل كلاما ليس من القرآن عمدا. والصنف الثاني قال: والفأفاء، والمراد به الذي يكثر من ترديد حرف الفاء تتكرر معه، فالصلاة خلفه تصح ولكن تكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والصنف الثاني قال: التمتام، وهو الذي يكرر حرف التاء في غير موضعه، فالصلاة خلفه تكره وهي صحيحة. ومثله أيضا من يكرر مثلا حرف الراء بكثرة، هذا اللحن لكن الصلاة خلفه تصح. والصنف الرابع قال: ومن لا يفصح ببعض الحروف. ومن لا يحسن، وهو من لا يحسن النطق ببعض الحروف، والمراد بالإفصاح هنا نطق الحرف نطقا سليما. فمن لا ينطق الحرف نطقا سليما كالثقل مثلا في اللام فيها ميل إلى الراء، أو الميم فيها ميل إلى النون شيء يسير، فهذا عدم إفصاح للحرف، ولا يشترط التجويد لصحة الصلاة، وإنما يكفي إقامة الحرف. فإذا كان يحسن نطق الحروف ولو من غير مد أو غنة فالصلاة خلفه صحيحة بل لا تكره. فقوله أقرأهم المراد به إقامة الحروف، بل إن التنطع في إخراج الحرف كرهه شيخ الإسلام، وهو أيضا يخالف الحكمة من نزال القرآن وهو التدبر. وإذا قرأ المسلم وتعلم التجويد وقرأ القرآن بالتجويد من غير تكلف فهذا هو القارئ الصحيح. والصنف الخامس قال: وأن يؤم أجنبية. المراد بالأجنبية أي المرأة من غير المحارم، فأكثر يعني يكره له أن يؤم امرأة واحدة أو أكثر من امرأة لا رجل فيهن. فعلى قول المصنف لو صلى وخلفه امرأة واحدة في المسجد مثلا أو في غير المسجد فإن هذا يكره، وكذا لو صلى بجماعة من النساء ليس فيهن رجل والنساء غير محارم له أيضا تكره. والراجح أن إمامة الرجل للمرأة الأجنبية بخلوة بها يحرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا كان أكثر من امرأة وليس هناك فتنة فالصلاة بهن لا تكره، ولو لم يكن هناك رجل معه يصلي. وإذا كان معه رجل يصلي أو أكثر وانتفت الفتنة فهذا أمر مشروع، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والرجال. أما إذا صلى الرجل بأحد محارمه كالزوجة والأم مثلا وجعلها في الصف بجانبه فباتفاق أهل العلم تبطل الصلاة، وإنما لو صلى بزوجته تصلي خلفه وحدها، وكذا لو صلى بأمه أو بنته أو أخته ونحن ذلك. والصنف السادس قال: أو قوما، أي أو يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق، أي يشترط في كراهة إمام، في كراهة الإمام إذا كان المأمومون يكرهونه

الأمر الرابع لم يرد ذلك في السنة. والعمل أنه يصلي وحده منفردا وصلاته صحيحة بإذن الله للعذر، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام. ومن يرى بطلان الصلاة المنفرد ولو بعذر نقول ينتظر حتى يسلم الإمام، فإن تطوع معه أحد صلى معه وإلا صلى وحده وهو على أجره. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. قال رحمه الله: من صلى فذا ركعة لم تصح. لما ذكر رحمه الله أحكام وأحوال الفذ ذكر بعد ذلك الضابط في كونه فذا، أي متى نحكم عليه بأنه فذ وبناء عليه هل تصح صلاته أم لا. ذكر رحمه الله بأن الفذ له ثلاثة أحوال في مقداره الذي صلى فيه من الصلاة. الحالة الأولى قال: ومن صلى فذا ركعة، أي إذا صلى وحده ركعة كاملة فالحكم قال لم تصح. وسبق هذا الحكم في أول الفصل عند قوله: ولا الفذ خلفه وخلف الصف، وعاد هنا لبيان ترتيب المقدار والضابط في الفذ. وسبق أن الدليل على البطلان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف وحده بالإعادة. الحالة الثانية: إذا صلى جزءا من الركعة وحده ثم صف غيره فقال: ومن كبر قبل، يعني الصف، ثم دخل في الصف، فهنا الحكم صحت صلاته. فمن كبر قبل أن يصل إلى الصف ثم بعد ذلك صاف غيره فهنا تعتبر المصافة في حقه صحيحة. والحالة الثالثة: إذا صف وحده ثم أتى آخر صف مع هذا الفذ فلا يخلو إما أن تكون هذه المصافة قبل السجود أو بعد السجود. فإن صافه قبل السجود فقال المصنف: أو دخل معه آخر قبل سجود الإمام صحت الصلاة، لأن الركعة لم تنقضي بعد. أما إذا كبر وحده فذا وركع الإمام ثم رفع ثم سجد ثم أتى آخر ودخل معه في السجود فهنا يعتبر أنه صلى فذا، وعليه عند المصنف تبطل صلاته. وسبق التفصيل في حكم صلاة الفذ، سواء دخل معه أحد قبل السجود أو بعد السجود أو بعد انقضاء ركعة أو ركعة ثم دخل في الصف، وهو أنه إذا كان لعذر وهو امتلاء الصف وعدم وجود آخر يصف معه فصلاته صحيحة، وإذا كان لغير عذر وتمت ركعة فهنا يعتبر قد صلى فذا فتبطل صلاته. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.